جاءت أسئلة كثيرة عن أذكار الصباح والمساء، عن أذكار الصباح والمساء متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أذكار الصباح والمساء عظيمة الشأن وحاجة المسلم إليها ماسة، أن يتعلمها وأن يحافظ عليها، وفيها ثمار عظيمة وآثار مباركة على العبد في دنياه وأخرى. وأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر من الصبح إلى طلوع الشمس، هذا وقتها. وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وإذا لم يتمكن الإنسان من أدائها في ذلك الوقت فلا حرج عليه أن يأتي بها بعد طلوع الشمس، أو أن يأتي بها أي أذكار المساء بعد غروب الشمس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.